نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ فهد ابن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، ويسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء. السلام عليكم يا شيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وحيا الله أحبتي المستمعين الكرام، وأسأله جل وعلا لهم توفيقا وهداية وصلاحا. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. نستأذنكم باستهلال هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج. السائل يسأل عن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. يقول يا شيخ إن المسلم الحق يحترم الأموال العامة كما يحترم الأموال الخاصة، ويسأل بارك الله فيكم كيف يحقق المسلم هذا الاحترام؟ الحمد لله، الترغيب في العمل الصالح ما ليس في غيرها من الأيام، ومن ذلك العشر الأول من شهر ذي الحجة. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. و حينئذ يستحب للإنسان في هذه العشر أن يكثر من الأعمال الصالحة، وأن يحرص على العبادات بجميع أنواعها، سواء كانت العبادات القلبية، ومن ذلك أن يتفكر في الكون، وأن يتدبر في آيات كتاب الله عز وجل، وأن يزداد خوفه من الله ورجاؤه له سبحانه وإنابته له جل وعلا، وأن يستشعر أن المتصرف في الكون هو رب العزة والجلال، وأنه لن يتمكن أحد من نفعه ولا من ضره إلا بإذن من رب العزة والجلال، فهو سبحانه المتصرف في الكون وهو فعال لما يريد. وهكذا يتقرب إلى الله جل وعلا بالعبادات القولية اللسانية، بالتسبيح والتكبير، بالتهليل، بذكر الله جل وعلا بأنواع الذكر، وهكذا بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وترغيب الخلق في الإقدام على طاعة رب العزة والجلال. وكذلك يتقرب المؤمن إلى الله جل وعلا بأفعاله، بحرصه على الطاعات وإكثاره من النوافل، فلا بأس أن تخص هذه العشر بصيام لم تكن تفعله قبل هذه العشر، ولا بأس أن تخص هذه العشر بقيام ليل لم تكن تفعله قبل هذه العشر. وعبادات العشر ليست مرتبطة ببعضها، بل يتمكن الإنسان من أداء عبادة في بعض العشر دون بعضها الآخر، فيمكن أن يصوم في بعضها دون بعض، ويمكن أن يقوم بعض الليالي دون جميعها. وظاهر هذا الحديث السابق أن العشر الأول من شهر ذي الحجة أفضل الأيام وخيرها، وذلك باعتبار مجموعها عشرة أيام. ومن الأعمال الصالحة التي تكون في هذه العشر عبادات الترك، فيترك الإنسان المحرمات ويترك المكروهات تقربا إلى الله جل وعلا. فمن كان مبتلا بشيء من المعاصي فإنه يحسن به إذا دخلت هذه العشر أن يمسك عن تلك المعاصي طاعة لله ورغبة فيما عنده، سعة سبحانه وتعالى فلا يغتر بها الإنسان. فكل عمل تؤديه يا أيها الإنسان تفكر كيف تجعله محققا لأمر الله جل وعلا أو وسيلة لتحقيق أمر الله سبحانه وتعالى. فمن ذلك مثلا في مأكل الإنسان إذا أراد أن يأكل خصوصا في هذه العشر عليه أن ينوي أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك الطعام الذي يقوي بدنه على الطاعات، وهكذا بالنسبة للنوم ينوي به أن يقوي بدنه على طاعة الله جل وعلا، وهكذا في بقية أعماله اليومية في مقابلته للآخرين، في حسن خلقه، في طيب منطقه، في تربيته لأولاده، في جلبه لحوائج البيت وما يحتاجون إليه، فإن هذه أعمال صالحة يعظم أجر العبد متى نوى بها أن يتقرب إلى الله جل وعلا بها في هذه العشر المباركة. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالتروك التي يتركها الإنسان من أنواع المعاصي والذنوب، فلا إن كان المرء مطالبا بأن يترك المحرمات في جميع أيام سنته فإنه في هذه العشر يتأكد عليه ذلك ويضاعف له أجر تركه في هذه العشر. فبالتالي ينوي الإنسان بتركه للمحرمات أن يكون مطيعا لله سبحانه وتعالى. وهكذا فيما يتعلق بتربية الأبناء وتوجيههم وأمرهم بما يعود عليهم بالنفع في دنياهم وأخراهم ينوي الإنسان بذلك التقرب لله جل وعلا. وما أعظم أن يجلس الإنسان مع أولاده يذكرهم وينصحهم ويشير عليهم ويعلمهم ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم، ويكون بذلك محتسبا للأجر والثواب عند رب العزة والجلال. وهكذا من الأعمال الصالحة التي ينوى بها التقرب لله جل وعلا ما يتعلق بطريقة التعامل مع الآخرين بحسن الخلق ونحو ذلك. ومن الأمور التي تدخل في هذا الباب ما يتعلق بصيام هذه العشر، فإنه أمر مستحب خصوصا يوم عرفة الذي يكون صيام الإنسان فيه كفارة لسنتين، سنة ماضية وسنة آتية. وقد أثر عن عدد من الصحابة أنهم كانوا يخصون هذه العشر بالصيام، وظاهر الحديث السابق بعمومه يشمل عمل الصيام. وهكذا من الأعمال الصالحة التي يجر العبد عليها في هذه الأيام أن يتقرب إلى الله بإطعام الطعام وبتفقد حوائج المحتاجين. ومما يدخل في هذه الأيام أيضا أن يكثر الإنسان من التكبير، فإن هذه الأيام أيام العشر وأيام التشريق، هذه أيام فاضلة يتأكد فيها استحباب التكبير. والتكبير والذكر في هذه الأيام على نوعين: النوع الأول التكبير المطلق يعني غير المقيد بالصلاة، بحيث يكبر الإنسان في أثناء ذهابه وإيابه وعند تغير الأحوال به، وهذا التكبير مستحب من غروب الشمس من آخر يوم من شهر ذي القعدة إلى غروب الشمس يوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة. ومن أنواع التكبير التكبير المقيد، وهو الذي يكون بعد الصلوات المفروضة، وهذا يبتدئ بالنسبة للآفاقيين الذين لا زالوا في بلدانهم من صلاة الفجر في يوم عرفة إلى صلاة العصر من اليوم الثالث عشر. ويقول الإنسان في تكبيره: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وإن ثلت في أحدهما أو كليهما فلا حرج عليه في ذلك. وقد أثر عن عدد من السلف وقد قال به طائفة من أهل العلم. فالمقصود أن هذه العشر المباركة يضاعف فيها الأجر والثواب، ويكون العمل محبوبا محبة أشد من محبة عمل غيره من الأيام عند الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. إخوة الإيمان، نحن معكم في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب مع ضيف البرنامج معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري. بارك الله فيكم. هذا أحد الإخوة يسأل عن قول الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يسأل عن هذه الشعائر. هذه الآية نزلت عند ذكر مناسك الحج، بيان الأعمال الصالحة، ولا يقدم على معصية شرب ولا أكل ولا استحلال مال ولا غير ذلك، فإن تحريمها في هذه العشر آكد، والتنزه عنها في هذه العشر أعظم أجرا وأكثر ثوابا. وينبغي أن يلاحظ أيضا أنه لا بأس أن يصوم الإنسان أيام عشر ذي الحجة ولو كان عليه شيء من القضاء، إذ لا يشترط في صيام هذه العشر أن يكون هناك ألا يتقدمه صيام واجب في ذمة العبد، فيجوز للإنسان أن يؤخر صيام القضاء عن هذه العشر على الصحيح من أقوال أهل العلم. وقد ورد عن بعض السلف، منهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه كان يصوم أيام قضائه في هذه العشر المباركة. ومن الأمور المتأكدة في هذه العشر التكبير، بأن يقول الإنسان: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وهذا التكبير يقال له التكبير المطلق، يعني غير المقيد بأوقات الصلوات، بحيث يكبر الإنسان ربه جل وعلا في أثناء ذهابه وإيابه، في أثناء جلوسه، في أثناء تنقله، في أثناء اختلاف حركته، ويقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب تكرار ذلك والإكثار منه، ويستحب للرجال رفع الصوت به تقربا لله سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة للنساء فإن الأولى في حقهن ألا يكون منهن جهر بصوت التكبير. ومن الأمور المتأكدة في هذه العشر عبادة الصوم، ولكن يلاحظ أمران. الأمر الأول أن اليوم العاشر وهو يوم العيد يحرم صومه، فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يصوم في يوم العيد. وقيل لهذه الأيام أيام العشر، قيل من باب التغليب لأنها تسعة أيام، وقيل لأن العبادة ممتدة فيها لليوم العاشر. ومن الأمور التي يتأكد على الإنسان أن يلاحظها في هذا الباب أن يحرص على عبادة الإخلاص في كل أعماله، يعني عندما تريد أن تأكل أو تشرب أو تريد أن تنام، فينبغي بك خصوصا في هذه العشر أن تنوي بذلك التقرب لله عز وجل، بأن تجعلها وسيلة لطاعة من الطاعات. ومن الأمور التي تقال في هذه العشر أن الإنسان ينبغي به أن يحرص على نشر الخير والطاعة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه وإن كان أجرها في جميع الأيام مضاعفا متابا عليه، كما جاء في النصوص: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وكما في قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقوله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أولى من يدعوهم الإنسان أهل بيته، سواء كانوا من الأولاد أو كانوا من النساء والبنات، يتقرب الإنسان لله عز وجل في هذه العشر بتعليمهم وتربيتهم وتأديبهم وحثهم على فعل الطاعات وزيادة مستوى الإيمان في قلوبهم، ليكون ذلك من أسباب حصول على أجره الكثير المضاعف. فالمقصود أن هذه الأيام أيام العشر أيام مباركة، أيام عظيمة فيها أجور مضاعفة، فلا يحسن بالعبد أن يفرط في هذا الموسم الكريم. أحسن الله إليكم. متواصلين معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب مع معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري. أحسن الله إليكم، هذا يسأل عن الأشهر الحرم وأشهر الحج، وما هي الفضائل في هذه الأشهر؟ يقول الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فهذه الآية ذكرت أن السنة مكونة من 12 شهرا، وهذه الأشهر جعلها الله على قسمين. القسم الأول الأشهر الحرم، فقال: فمنها أربعة حرم، وهي أشهر رجب وشهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر الله المحرم. فهذه أربعة أشهر هي الأشهر الحرم. ومن الأمور المتعلقة بها أن هذه الأشهر أشهر الحرم يعظم إثم فاعل المعصية فيها، وخصوصا من كان مجاهرا بفعل المعصية. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج، هذا يقول: إذا وهب الوالد هبة لأولاده الذكور، فهل يجب عليه هبة الإناث أيضا؟ ما يعطيه الوالد لولده على أنواع. النوع الأول ما كان على سبيل النفقة مما يحتاج إليه الولد، فهذا يكون مقدار ما يعطيه الوالد للولد بقدر الحاجة، والناس يتفاوتون في حوائجهم، فالمريض له حوائج والصحيح له حوائج والمسافر له حوائج والمقيم له حوائج، فبالتالي يلاحظ ذلك. وأما إذا لم يكن هناك سبب للتفضيل ولم يكن ما يعطيه الإنسان نفقة بل هو هبة حسنة، فعن الالتزام بهم والارتباط معهم أو نحو ذلك. أحسن الله إليكم. هذا أحمد أيضا من جدة، بارك الله فيكم، يقول: قد يستبطئ الإنسان إجابة الدعاء، فهل يأثم بذلك؟ إذا استبطأ بحيث يكون قد ظن في الله أنه لا يستجيب دعاءه، فإنه قد أخطأ وأساء الظن في ربه، وعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا من ذلك. وأما إذا استبطأ إجابة دعائه فليعلم بأن الله قد أراد به خيرا، وأراد منه أن يكرر الدعاء والتضرع بين يدي رب العزة والجلال. أحسن الله إليكم. ثامر يقول: عندي أخوان، الأول لم يستطع إكمال بناء عمارته، والثاني مصاب وملازم للكرسي ودخله المادي ضعيف، هل يجوز لي أن أصرف عليهما من الزكاة؟ إذا كان للإنسان قرابة لا تكفي مداخيلهم المالية بحوائجهم ونفقاتهم، فهل يجوز للأخ أن يعطي أخاه من زكاته؟ نقول: إن كان أخوك عند موته لا ترثه فلا بأس أن تعطيه من زكاتك، كما لو كان الأخ له أبناء أو كان الأب موجودا فإنه لا بأس أن يعطى من الزكاة. نعم، أحسن الله إليكم وأثابكم الله. نختم هذه الحلقة حفظكم الله، ويقول السائل: ما الفرق بين الرجاء والتوكل؟ ينبغي بالإنسان أن يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، ومن أنواع تعلق القلب بالله هاتان العبادتان العظيمتان: عبادة الرجاء وعبادة التوكل. فأما الرجاء فالمراد به أمل الإنسان في ربه وحسن ظنه به سبحانه وتعالى، فإن هذا هو الرجاء. لكن الرجاء له أسباب، فترجو من الله أن يجيب دعاءك بعد أن تدعوه سبحانه وتعالى، ترجو من الله أن ينصرك بعد أن تكون ناصرا لدينه سبحانه وتعالى، ترجو من الله أن يقف معك وأن يعينك في أعمالك بعد أن تكون قد أعنت إخوانك وكنت معهم معينا على أمورهم. ومن هنا نعلم أن الرجاء حسن ظن في الله سبحانه وتعالى، حسن ظن في الله سبحانه وتعالى. وقد رغب الله جل وعلا في الرجاء، فقال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وأما التوكل فالمراد به اعتماد القلب على الله، بحيث يعلم أن الأسباب لا تؤدي النتائج وحدها بنفسها، وإنما لا يتغير شيء في الكون إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى. وبالتالي يوقن بأنه لن يأتيه شيء إلا بأمر الله، ولن يحجب عنه شيء إلا بقدر من الله سبحانه وتعالى. ومن ثم يكون قلبه معتمدا على الله في إنجاح ما يؤديه من الأعمال، ولا يكون ملتفتا لمجرد هذه الأسباب لذاتها. فهذا هو الفرق بين الرجاء والتوكل. قد أمر الله جل وعلا المؤمنين بالتوكل وقال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، جزاك الله خيرا على حسن تقديمك وترتيبك، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. وأسأله جل وعلا لإخوتي المستمعين الكرام توفيقا لكل خير وهداية لسبيل الهدى والرشد، كما أسأله جل وعلا لجميع المسلمين جمعا لكلمتهم وتآلفا لقلوبهم وقضاء لحوائجهم ووفرة في أموالهم وصحة في أبدانهم. وأسأله جل وعلا أن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء، وأن يبارك فيهم، وأن يفتح لهم خيرات الدنيا بفضله وإحسانه. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاثري عضو هيئة كبار العلماء. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وبإذن الله تعالى يجمعنا بكم لقاء قادم. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ فهد ابن إبراهيم السنيدي.